تفسير الآية 15 من سورة تبارك، يقول تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيات بعدها حتى الآية 24: إنك ستسعد في حياتك كثيرة، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من المتدبرين في كل خلق الله تعالى، فهذا سيزيدك حتما يقينا، أي تأكدا بلا أي شك، بوجود الخالق الكريم وقربا منه وطلبا لرعايته ورضاه وأمنه وحبه وتوفيقه وسداده وقوته ورزقه وإسعاده في الدارين. وستسعد إذا كنت دوما من الشاكرين لربك على نعمه والتي لا يمكن حصرها، بعقلك باستشعار قيمتها، وبلسانك بحمده، وبعملك بأن تستخدمها في كل خير دون أي شر، فستجدها بذلك دائما باقية، بل وفي ازدياد وتنوع، كما وعد سبحانه ووعده الصدق بقوله: لئن شكرتم لأزيدنكم. وستسعد إذا كنت مع هذا التدبر وهذا الشكر عابدا لله تعالى وحده، ولا تشرك معه شيئا آخر، فهو الإله المعبود الواحد، أي الذي ليس معه شريك، الأحد، أي الذي لا يتكافأ معه شيء، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. هذا ومعنى قوله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أي الله تعالى الخالق الرحيم الكريم الوهاب الرزاق وحده بلا أي شريك، ومن تمام قدرته وكمال علمه هو الذي ذلل وسخر ويسر لكم الأرض لكي تنتفعوا وتسعدوا بكل ما فيها من خيرات وأرزاق لا تحصى، حيث تستقرون عليها وتمشون وتنتقلون وتبنون وتزرعون وتصنعون وتتاجرون فيها وتستخرجون كنوزها وتنتفعون بمائها وهوائها وطاقاتها ودوابها ونحو ذلك مما يصعب حصره، وكان من الممكن أن يكون كل ذلك صعبا شاقا عليكم متعبا متعسا لكم. فهو سبحانه يذكر الناس بنعم اعتادوا عليها حتى لا ينسوها ويشكروه ويعبدوه، أي يطيعوه وحده ويحسن استخدامها ليزيدها لهم فتزداد سعادتهم في الدارين. قوله تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، أي ومدام الأمر كذلك فامشوا بالتالي إذن في كل جوانبها وأنحائها وأطرافها ساعين بكل همة لتحصيل رزق الذي خلقه لكم من فضله وكرمه ورحمته والذي لا يحصى، وكلما أحسنتم اتخاذ الأسباب المتاحة المباحة لذلك متوكلين عليه سبحانه، كلما يسر لكم وأعانكم على زيادة أرزاقكم، لكن إن تكاسلتم فلن يساعدكم فتقل وتضعف حتما، حيث لا رزق بدون مش وسعي له ولأسباب تحصيله. قوله تعالى: وإليه النشور. أي وإليه وحده لا إلى غيره البعث والنشر من الانتشار يوم القيامة، حيث يحييكم مرة أخرى من قبوركم بعد كونكم ترابا بأجسادكم وأرواحكم، بعد قضائكم فترة حياتكم على هذه الأرض، حيث يحاسبكم الحساب الختامي على كل أقوالكم وأعمالكم بالخير خيرا وسعادة ويزيد، وبالشر شرا وتعاسة أو يعفو. فانتبهوا إذن لذلك جيدا، وأحسنوا الاستعداد بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام.